السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعدين لقضاء عز وجل المتوكلين عليه إن شاء الله. الشخص اللي انت بتحاول يعني تتصل عليه بيتكلم مع واحد تاني، ممكن تتكلم في وقت لاحق او تنتظر. طيب انتظر ان شاء الله. نتصل بعدين أو تنتظر؟ كنا ننتظر يعني. نتصل بعدين أقصد، ننتظر، هذه يعني الخط يفضل مشغول. ننتظر شوية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. حفظكم الله من كل سوء شيخي وبارك في عمرك شيخي. تلميذكم محمد فاروق شيخي. تلميذكم. نعم شيخي. أكرمكم الله شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال عدد التهليل والذكر بعد التسليم وبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبادة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن زبير رحمة الله عليه ورضي عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبور الصلاة. نوع آخر من الذكر عند انقضاء الصلاة بليه قال أخبرنا محمد بن رسول عن سفيان قال سمعت من عبدة بن أبي لببة وسمعت من عبد الملك كلاهما سمع من وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة قال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك يا ربنا. وبه إليه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب أبي العلي عن وراد أنه قال كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكم يقول ذلك. وبه قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي وقال أخبرنا هشام بن قال أخبرنا مغيرة وذكر آخر وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن قال أخبرنا غير أحد منهم مغيرة عن شعبي عن ورد كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عن أن معاوية رضي الله تعالى عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب لي إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي المغيرة إن سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. نوع آخر من الذكر بعد التسليم به قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغني وقال حدثنا أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة قال حدثنا خالد بن سلمة قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمة فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن الكلمة فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسولي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة أنها قالت حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخلت علي مرة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت وكذبت فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرت بما قال فقال صدقت فما صلى بعد يومئذ إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. وبه قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا رضي الله تعالى عنه حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى عليه السلام إن نجد في التوراة أن داود نبي الله عليه السلام كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي دين الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي الذي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك من كلامان علم أعطيت ولم أعطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال وحدثني كعب أن صهيبا حدث وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصراف في من صلاته التعوذ في دبور الصلاة. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحامي عن مسلم بن أبي بكرة أنه قال كان أبي يقول في دبور الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقول. وقال أبي عمن أخذت هذا قلت عنك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دبور في دبور الصلاة عدد التسبيح بعد التسبيح. بليه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد عن عطاء بن سبيع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسيرون ومن يعمل بهما قليل. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فهي خمسون ومائة على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيدي فإذا أوى أحدكم إلى فراشي أو قال مضجع سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان وألف في الميزان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل ليلة يوم وليلة ب2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله وكيف لا يحصيهما؟ قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتي عند منامي فينيمه. نوع آخر من عدد التسبيح بليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سامرة عن أصبات إنه قال حدثنا عمرو بن قاسم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34. وعن محمود بن غيلان عن قبيصة عن سبيان عن منصور عن الحكم بن عتيبة فذكره به. نوع آخر من عدد التسبيح بليه. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وقال أخبرنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلحة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبور كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامي فقيل: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبور كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فجعلوا 25 وجعلوا فيهن التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: اجعلوها كذلك. وبيخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن الفضل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار يرى فيما يرى النائم قيل له: بأي شيء أمركم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال: سبحوا 25 وأحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما يقول الأنصاري. نوع آخر من عدد تسبحوا بليه. قال أخبرنا محمد بن الشرين قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة أنه قال: سمعت قريبا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تصلي تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لا ما زلت على حالك؟ قالت نعم. قال ألا أعلمك يعني كلمة تقولينهن؟ سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. نوع آخر وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عتب عن خصيب عن عكرمة ومجاهد رحمة الله عليهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون بها ويعتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. نوع آخر بليه قال أخبرني أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي زبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفر له ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. عقد التسبيح بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسن بن محمد الزارع واللفظ له قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا العمش عن عطاء بن سعيد عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعقد التسبيح ترك مسح الجبهة بعد التسبيح بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وابن مضر عن ابن نادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كدمه، ثم إن وقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت بمعتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيت وأبلتمسها في العشر الأواخر بكل وتر، وقد رأيت لأسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وترنا ليلة 21 فوكب المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. قال قعود الإمام في مصلى، وبعد سلم إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الحصي عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى وحتى تطلع الشمس. وبيخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زين، وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى وحتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. الانصراف من الصلاة بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عنة عن السدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصرف عن يمين. وبيخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا لما شعن عمرة عن الأسود قال: عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن لا حقا عليه. هي أن مخففة عندي ولا مشددة، المحفوظ ألا يرى أن عفوا يرى أن حقا لا هي عفوا مشددة كما هي يرى أن حقا علي أن لا ينصرف إلا عن يميني، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافي عن يمين. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي وأن مكحولا حدث وأن مسروق بن الأجدعي حدث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرب عن يميني وعن شمالي. قال رحمة الله عليه: الوقت الذي ينصرب فيه النساء من الصلاة بليه. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وابن يونس عن الأوزعي عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس. النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسد عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أما إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف بليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي 70 من الشهر، قام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم، بل ما كانت الخامسة وقام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. وقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه رضي الله تعالى عنهن وحشد الناس فقام بنا حتى خشنا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من شريق. قال داود: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور، الرخصة للإمام في تقطير رقاب الناس. وبه قال أخبرني أحمد بن مكرن الحرني وقال حدثنا بشر بن سريع عن عمر بن سعيد بن أبي الحسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف إذا خط رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لصرعة فذا بيعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه رضي الله تعالى عنه الناس ثم خرج ثم قال: إن ذكرت أنا بالعصر شيئا من دبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. إذا قيل للرجل إذا صليت هل يقول لا أبلي؟ قال أخبرني إسماعيل بن سعود بن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام بن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليت. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. قال رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قيام الليل وتطوع النهار والألحث على الصلاة في بيوت بني. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الله بن محمد يعني بن أسماء وقال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي شبن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. الفضل في ذلك وذكر اختلاف ابن جريج ووهيب على موسى بن عقبة في خبر زيد بن ثابت فيه. وفي أخبرني عبد الله بن محمد بن تبي من المصري وقال سمعت حجاجا وقال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عفان بن موسى بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وقفاه مالك بن أنس وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل صلاة صلاتكم في بيوتكم يعني إلا صلاة الجماعة قيام الليل بليه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن شبل أنه قال قلت يا أم المؤمنين أنبئني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حولا حتى انتفخت أقدامهم فأمسك الله خاتمة 12 شهرا ثم أنزل الله تخفيفا في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة عن مالك عن قال قال زهري وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قيام شهر رمضان بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى في صلاته ناس ثم صلى من القبلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان بليه. قال أخبرني عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن داود وابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع الأول سوعة تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور بليه. قال أخبرنا أحمد بن سربين وعبدة بن عبد الله وعبد الرحمن بن خالد ولفظ له حماد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صلان قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فعلى منبر حمصى يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور أترغب في قيام الليل. وبيخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى وابن سعيد هو ابن سعيد القطان وعن ابن عجلان قال حدثني القعقاع وعن أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم يقضى امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأته قامت من الليل فصلت ثم يقضت زوجها فصلى فإن أبى نضح في وجهه الماء. وبه قال أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن بسند عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد شيطان على رأسه ثلاثة عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلا أي رقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت أخرى فإن صلى انحلت العقد كلها فيصبحون طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلا أتجد في من نام ولم يقم ولي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي ولي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بلش ذنوبه دون يلحته على قيام الليل وبه قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الورك عن الوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان إنك لا يقوم الليل فترك قيام الليل. قال وأمطر بني دخل بشر بن بكر بن يحيى وبين أبي سلمة عمر بن الحكم وبه قال أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الله المستعان. به قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زريه قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل لا يتوسد القرآن من كسل أو فتر. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل وقال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا زينب. فإذا فطرت أو كسلت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فطر فليقعد به. قال أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة وقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنم فتذكر من صلاتها. فقال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا ولكن أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه أي صلاة الليل أفضل به. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وابن يوسف الأزرق عن عوف الأعرابي عن أبي خالد واسمه عند مهاجر وغيره يقول أبو مخلد عن أبي العالية قال حدثني أبو مسلم وقال قلت لأبي ذر أي صلاة الليل أفضل فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نصف الليل وقليل فاعل به. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال اتيت الاسود بن يزيد وكان لي اخا وصديقا فقلت يا ابا عمرو حدثني ما حدثتك ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام اول الليل ويحيي اخر صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله تهب من استيقظ وايقظ امراته فصليا. وبه قال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن الأمشاع عن علي بن الأكبر عن الأغري رضي الله عن الأغري عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقل عن زريع عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي حدث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طارقه وفاطمة رضي الله تعالى عنه فقال ألا تصلون؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا جاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته ومدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فضل صلاة الليل وذكر اختلاف شعبة وأبي عوانة على أبي بشر في ذلك. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال أبو عبد الرحمن أرسله شعبة إليه قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل صوم بعد رمضان المحرم فضل صلاة الليل. فسألوا إليه قال أخبرنا محمد بن الزنا قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعته ربيعيا عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوا فتخلفهم رجل بعقابهم فأعطوا سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطى وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم وحب إليهم بما يعدل به نزلوا فوضع رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقه العدو فهزموا فأقبل بصدري حتى يقتل أو يفتح له خلفه سفيان الثوري وبه أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا محمد وابن يوسف الكليبي وقال حدثنا سفيان عن مصري عن البعير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقت القيام بليه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران بصري عن بشر وابن المفضل وقال حدثنا سفيان عن أشعث بن سرمين عن أبي عن مسروق أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل يحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم وقالت إذا سمع الصارخ ذكر ما يستبتح به القيام بليه قال أخبرنا عاصمة بن البضلين سبورين وقال حدثنا زيد بن حبب عن معاذ بن سرعين وقال حدثنا نزر بن سعيد عن عاصم بن حميد أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبتح قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة نوع آخر بلي قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمل والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي زرعة عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوية نوع آخر بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأحول عن سليمان يعني سليمان بن أبي مسلم النكير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والسعة حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لك أسلمت عليك توكلت وبك آمنت وذكر كلمة معنى وبك خاصمت وإليك حاكمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله نوع آخر بلي قال أخبرنا محمد بن سربة قال حدثنا ابن أبي عن يونس علي بن شبين قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صلاة حتى أرى في الله فلما صلى صلاة العشاء وهي العتبة إذ ضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم سقط فنظر إلى الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فرجه فاستلى منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم سجد ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر ما يفعل إذا قام من الليل بليه قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن سفيان عن منصور والأعمش وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك ذكر ما يسبح به صلاة الليل أو ذكر ما يستفتح به صلاة الليل وبليه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا كرمة بن عمر وقال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل واختلاف ألفاظ ناقلين لذلك وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال ما كنا نشأ أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل مصلين إلا رأيناه وما نشأ أن نرى نائما إلا رأيناه وبليه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدث الحجاج قال ابن جريج عن أبي قال أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح يصبح ثم يصلي بعد ما شاء الله من الليل ثم يصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه تلك فيصلي مثل ما نام وصلته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد ومحمد بن صدر ولفظ له عن سفيان عن زياد بن علقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عابدا شكورا. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثني صالح بن مهران قال حدثنا نعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كرم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع قدماه. ذكر صلاة نبي الله داود صلى الله عليه وسلم بالليل وبالليل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال ذكر صلاة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بالليل وبالليل. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي وقال أخبرنا معاذ بن خالد وقال أخبرنا حمد بن سلمة عن سليمان التبيعي عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره خالفه حبان بن هلال وبالليل. قال أخبرني أحمد بن سعد الرباطي وقال حدثنا حبان وقال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت وسليمان التبيعي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى عليه السلام ويصلي في قبره قال وأبد رمني وأداء بصواب من الذي قبله. خالفه المعتبر بن سليمان قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتبر قال سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به مر على موسى عليه السلام ويصلي في قبره وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان عن انس عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله اسري به مررت على موسى عليه السلام ويصلي في قبره يحيى والليل وبليه. قال اخبرني عمرو بن عثمان بن سعد قال حدثنا وبقية قال حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثني الزهري عن قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إن صلاة رغب ورب سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصر فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلكنا بما هلك به الأمم قبلنا فأعطاني وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطاني وسألت ربي ألا يلبسنا شيئا فمنعني. وبه قال أخبرنا محمد ويحيى بن عبد الله بن الزبري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرد أن خبابا قال رفقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة صلى حتى كان مع الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله بأبي وأنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة وقال أجل إن صلاته رغب ورب سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصر فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ألا يهلكنا بما هلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطاني وسألت ألا يلبسنا شيئا فمنعنيها. ذكر الاختلاف على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في إحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن ابي عفور عن ابي عن مسلم عن مسروق انه قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان اذا دخلت العشر احيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وايقظ اهله وشد المئزر. واخبرنا هارون بن اسحاق الهمداني والكوفي وعن عابدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن جبل عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القران كله في ليله ولا قام ليله حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان وصفته صلاه الليل وبه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة وأخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال لا أرمق أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين ومدون اللتين قبل ما ثم صلى ركعتين ومدون اللتين قبل ما ثم صلى ركعتين ومدون اللتين قبل ما ثم صلى ركعتين ومدون اللتين قبل ما ثم أوتر بذلك 13 ركعة. ذكر الاختلاف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صلاة الليل وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن مخرمة بن سربين عن اخبر بنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته رضي الله تعالى عنها قالت قال فضجعت في عرض الوساده وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واله في طولها ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر الايات الخواتم من سوره ال عمران ثم قام الى شد معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسه واخذ به اذنه اليمنى يبذل وفصل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم ضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى صبحا وبليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي لين عن مخرمه بن سلمان ان قال من مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره انه قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت كيف كان صلاه رسول الله كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قال كان يقرا في بعض حجري فيسمع قراءته من كان خلفه وقال بت عنده ليله وعند ميمونه بنت الحارث فضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونه على وساده من ادم محشوات اللفن بنما حتى ذهب ثلث الليل او نصفه حتى ذهب ثلث الليل او نصفه فاستيقظ فقام الى جن فيه ماء فتوضات معه ثم قام فقمت الى جنبه عن يساري فجعلني عن يميني ووضع يده على راسي فجعل يمسح اذني كانه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين وقلت قرا فيهما بام القران في ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم حتى صلى 11 ركعه بالوتر ثم نام حتى استثقل فرايته ينفخ بعده بلال رضي الله تعالى عنه فقال الصلاه يا رسول الله فقام فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ولم يتوضا بليه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن سمره الاحمسي وقوفه وقال حدثنا ابن فضيل عن علي نمشى عن حبيب عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابل عطائيه ومن ابل الصدقه فلما اتاه وكانت ليله ميمونه وكانت ميمونه خاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فاتى المسجد فصلى العشاء ثم جاء فطرح ثوبه ثم دخل مع امراتي في ثيابها فاخذت ثوبي فجعلته اطوي تحتي ثم ضجعت عليه ثم قلت لا نام الليلة حتى انظر الى ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام حتى نفخ حتى ذهب من الليل ما شاء الله ان يذهب ثم قام فخرج فبلى ثم اتى سقاء موكا فحل وكاءه ثم صب على يديه من الماء ثم وطي على فم السقاء فجعل يغسل يديه ثم توضا حتى فرغ واردت ان اقوم فاصب عليه فخفت ان يدع الليلة من اجله ثم قام يصلي فقمت ففعلت مثل الذي فعل ثم اتيت فقمت عن يسري فتناولني بيدي فاقمني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم اتجه حتى جاءه بلال رضي الله تعالى فأذن بصلاته فقام فصلى ركعتين قبل الفجر خالفه سعيد بن جبير رحمة الله عليه وبليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يونس عن مسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خالفه الحكم وقال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبة وقال أخبرني الحكم وقال سمعت سعيد بن جبير يحدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فتوضأ قال لأحفظ وضوءه ثم قام فصلى فقمت عن يسري فجعلني عن يميني ثم صلى خمس ركعتين ثم ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة خالفه يحيى بن عبد بن قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون اللقي قال حدثنا القرمي قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي وعن عبد المجيد وهو ابن سهيل عن يحيى بن عبد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه ان عباس بن عبد المطلب بعثه في حاجة له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فدخل عليها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاضطجعت في حجرته وجعلت احصي كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وانا مضطجع في الحجرة بعد ان ذهب الليل فقال ارقد الوليد فتنا ولم الحبثا على ميمونة فارتدى بعض ببعضها وعليها بعض ثم قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعتين ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن ثم قعد فأثنى على الله عز وجل بما وله أهل ثم أكثر من الثناء وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا عثمان بن علي كوفي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك خالفه علي بن عبد الله بن عباس وبليه قال اخبرنا محمد بن ربيعه قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا زهير عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ وصلى ركعتين ثم صلى سدن ثم اوتر بثلاث وصلى ركعتين. خالفه زيد بن ابي انيس تبلي قال اخبرني محمد بن جبلة الرافقي قال حدثنا معمر بن مخلد نطقة جزري قال حدثنا عبيد الله عن زيد وابن ابي انيس عن حبيب عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث يحيى بن الجزري بن قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن النجري عن حبيب عن يحيى بن الجزري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين من قبل صلاة الفجر. خالف عمر بن مرة رواه ابن عن يحيى بن الجزري عن ام سلمة وبلي قال اخبرنا هند بن سريع عن ابي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزري عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف اوتر بتسع صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. خالف عمارة بن عمير روى عن يحيى بن الجزري عن عائشة رضي الله تعالى عنه بلي قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا يحيى حسين عن زيدة عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزري عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي من الليل تسعا فلما سن وثقل صلى سبعا. خالفه سفيان بن سعيد رواه عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنه بلي قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعا ركعة. قال ابو عبد الرحمن روى ابو الاحوص سلم بن سلم من الحديثين جميعا بلي قال اخبرنا هند بن سري عن ابي الاحوص عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. وبه قال اخبرني احمد بن سعد الربدي وقال حدثنا العلاء بن عصيم وقال حدثنا ابو الحوص عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما كثر لحمه وسن صلى سبع ركعات. قال أبو عبد الرحمن تبعه أبو عوانة فحدث بالحديثين جميعا وآخر معهما. وبلي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع فلما سن وثقل أوتر بسبع. وبلي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبلي قال اخبرنا محمد بن نتنا قال حدثني ابن محمد قال حدثنا ابو عنت عن الاعمش عن ابي طحان مسروقا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع عن ابراهيم بن يعقوب عن سعد بن ابي مريم عن محمد بن جعفر بن ابي كثير عن موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن الشعبي انه قال سالت ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال 13 ركعة ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر. وعن محمد بن شهر عن ابن ابي عدي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي سلمة والشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة ذكر مرسل. فكيف كان يفعل اذا افتتح الصلاة قبل وذكر الاختلاف على عائشة في ذلك رضي الله تعالى عنه بلي قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد عن بذيل وايوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فاذا صلى من ركعة قائمة وإذا صلى قاعدا ركعة قاعدا. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس يقرأ قاعدا فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع صلاة القاعد في النافلة. وذكروا الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن ابي زائدة قال حدثني ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم وما مات حتى كان اكثر صلاته قاعدا. ثم ذكر كلمة معنا الا المكذوبة وكان احب العمل اليه ما داوم عليه الانسان وان كان يسيرا. خالفه يونس بن قال اخبرنا سليمان بن سلم قال حدثنا النضر قال اخبرنا يونس عن ابي اسحاق عن الاسود عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اكثر صلاته جالسا الا المكتوب. خالفه شعبة بن قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اكثر صلاته قاعدة الا الفريضة وكان احب الاعمال اليه ادومه. وإن قال خالف عثمان بن أبي سليمان. قال رحمة الله عليه أخبرنا الحسن بن محمد الزعفري عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا عثمان بن أبي سليمان عن أن أبا سلمة أخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وجالس. فضل صلاة القائم على القادم إليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدة. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. فضل صلاة القاعدة على القائم على النائم بن قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن حسين وهو ابن ذكوان المعلم وعن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال أسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. كيف صلاة القاعد بني؟ قال أخبرني هارون عبد الله قال أخبرنا أبو داود الحفري وعن حفص وهو ابن غياث عن حميد والطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قال وعبد الرحمن لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري. عن حفص قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على انس بن مصر مقعودا من مرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القاعد على مثل نصف صلاه القائم. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا وصاب اسماعيل عن مولى لابن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال اخبرنا احمد بن يسر بن قال حدثنا عبيد الله وابن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل جالسا على نصف من صلاه القائم بني. قال اخبرني هلال بن العلي قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا ابراهيم وان مجيدا اخبره ان السائب دخل على عائشه رضي الله تعالى عنها بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد كبرت واني لست استطيع ان اصلي الا جالسا فكيف ترين؟ فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الليل جالسا مثل نصف صلاته قائما. خالف ام سفيان الثوري وبلي قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سهيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم بلي. قال اخبرنا احمد بن حزم قال حدثنا من فضيل عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال صلاه القاعد نصف صلاه القائم. ذكر الاختلاف على سفيان في حديث حبيب بن ابي ثابت فيه وبلي قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الرجل قاعدا على النصف من صلاه قائم وبلي. قال اخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ابي موسى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما وقف. وعبد الرحمن بن مهدي وبلي قال اخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ابي موسى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم. قال ابو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. ذكر الاختلاف على زهري في هذا الحديث وبلي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا وصاب الزهري عن عبد الله بن عمرو ذكر مرسل خلفه محمد بن اسحاق. كيف القراءه بالليل وبلي قال اخبرني شعب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاذ بن زرعان عن عبد الله بن ابي قاسم قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ايجهر ام يسر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جار وربما صار. فضل السر على جار بن قال اخبرنا هارون محمد بن مكر بن بلال قال اخبرنا محمد يعني ابن القاسم بن سمي عن قال حدثنا زيد هو ابن واقد عن كثير بن مره أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة التردد في القراءة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت وصلاتي قالت ما لكم ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام بقدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال أبو عبد الرحمن يعني ابن قال عبد أبو عبد الرحمن يعلى ابن مملك ليس بذاك المشهور وبه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شبيب عن سعيد بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صفحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتل حتى تكون أطول من أطول منها تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. قال أخبرنا الفسد بن منصور ابن منصور ابن جعفر النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن ميلان قال حدثنا عمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقرأ فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع عند المئتين فمضى فقلت يصلي بها بركعة فمضى فافتتح النساء فقرأ ثم افتتح آل عمران فقرأ يقرأ مترسلا ثم مر إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقرأ سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه. ذكر ما يقول في الركوع والسجود وبين السجدتين وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن محمد قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري هو أبو حمزة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما ثم جلس فقال رب اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد ثم فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما ثم صلى إلى أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة. قال أبو عبد الرحمن لم يسمع طلحة بن يزيد عن من حذيفة قال أخبرنا حميد بن سعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن الرجل بني عابس عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في أربع ركعات وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد وفي سجود سبحان ربي الأعلى بين السجدتين رب اغفر لي وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال أبو عبد الرحمن أبو حمزة عند والله أعلم طلحة بن يزيد وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر. كيف صلاة الليل بليه؟ قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني سفيان عن زريع عن سليم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. وبأخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شبيب عن عمي قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. الأمر بالوتر بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل وابن عياض عن هشام بن سيرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتر صلاة الليل أرسل وأشعث بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال أخبرنا خالد بن الحارث بن يسر بن الهجيمي قال حدثنا الأشعث وابن عبد الملك عن محمد وابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتر صلاة الليل الأمر بالوتر لأهل القرآن بليه. قال أخبرنا هند بن سري عن بكر إنه ابن عائشة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه نقل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل القرآن أوتر فإن الله وتر يحب الوتر وبليه. قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا واكع قال حدثنا سويل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس الوتر بحد من مثل المكتوبة ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على الوتر قبل النوم بليه. قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وعن النضر بن شبين قال أخبرنا شعبة عن أبي شبين عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث النوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. خالف أم محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أسود ثم ذكر كلمة معنى عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث الوتر أول الليل وركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتر في ليلة ربيعه. قال أخبرنا أنس بن سريع عن مولاد بن قال حدثني عبد الله بن بدر عن نقيس بن طلق قال أبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وترن في ليلة وقت الوتر بالليل. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا وجبت عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو ترى وأتى فراشا فإن كانت له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنوبا أفض عليه من الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة صلوات الله وتسليماته عليه وبه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثب عن منصور كان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ليل من أول وآخر وأوسط وانتهى وتر إلى السحر بالله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمر بذلك الأمر بالوتر قبل الفجر بالله. قال أخبرنا يحيى بن زورست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أوتر قبل الفجر الوتر بعد الأذان بالله. قال أخبرنا ابن حكيم بن المقوم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنذر عن أبي أنه كان في مسجد عمرو بن شرابين فأقمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر وقال سئل عبد الله هل بعد الأذان وتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمع عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى بالله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنذر عن أبي ميسرة قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله تعالى فقال أوتر بعد النداء فقال نعم وبعد الإقامة. قال عبد الرحمن كان القاسم بن معن من الثقة إلا أنه كان مرجئا الوتر على الراحلة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن أبي عابد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير كم الوتر بالله. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. قال رحمة الله عليه خلفه يحيى بن سعد ومحمد بن جعفر وبلي قال أخبرنا محمد بن الشارين قال حدثنا يحيى ومحمد قال ثم ذكر كلمة المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل. قال فهو من ابن يحيى وبلي قال أخبرنا الحسن بن عبد الزبرني عن عفان قال حدثنا مؤمن قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى فهو الوتر ركعة من آخر الليل كيف الوتر بواحدة وبلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قرات علي وأنا أسمع واللفظ له وعن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم صباحا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى كيف الوتر بثلاث ربعي. قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عن حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر ذكر اختلاف الأوزاعي وسفيان عن الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر بالله. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مازياد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الوتر حق فمن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحدة. الحارث بن سكن قرأت عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أنه قال من شاء وتر بسبع ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن غلب أو ما إيماء. قال رحمة الله تعالى عليه قال أبو عبد الرحمن الموقوف هو أولى بالصواب والله أعلم. قال كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر بالله. قال أخبرني قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمسين أو بسبع لا يفصل بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكلام وبلي. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان أنه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينه النبي تسليم خالفه سليمان بن حسين وبلي. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال أخبرنا سفيان بن الحكم عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع ولا أقل من خمس قال الحكم فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره؟ قلت لا أدري. قال الحكم فحججت فلقد من قسم فقلت عمن؟ فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما. ولي قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وابن زرع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال قلت لمن قسم؟ إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى صلاة خشية أن تفوتني. قال إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس. فحدثوا بذلك مجاهدا ويحيى بن الجزار فقال اسألوا عمن؟ قال فسألته فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمسة لا يجلس إلا في آخرهن. كيف يوتر بسبع؟ وذكر لاختلاف زايد وهشام على قتادة في ذلك. ومن قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال أخبرنا خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم صلى ركعتين وقعد بعدما يسلم فتلك تسع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. خالفه هشام بن أبي قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معاذ بن جبل قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضع فأوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعات وجالس. خالفه محمد بن سلمة وبليه قال أخبرنا محمد بن الشرين قال حدثنا الحجاج قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات فلما لحوما أوتر بسبع وركع ركعتين وجالس. وبليه قال أخبرنا محمد بن الشرين قال حدثنا الحجاج قال حدثنا محمد عن حميد عن بكر عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل الوتر بتسع. وبليه قال أخبرنا محمد بن الشرين قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع. وبليه قال أخبرنا محمد بن الشرين قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع. كيف نوتر بتسع؟ قال أخبرنا يحيى إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال قلت لي يا أم المؤمنين أنبيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له طهورا وسواكا فيبعث الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيحمد ربه عز وجل ويدعو ويذكره ثم ينهض ولا يسلم ويصلي التاسعة فيجلس فيذكر ربه ويحمد ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعونها ثم يصلي ركعتين وقاعد بعدما يسلم بذلك 11 ركعة يا بني. ولي قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد عن أبي حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يقعد في ثمينة ثم يقوم فيركع ركعة. خالفه هشام بن حسن وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العال قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي ثمان ركعات. يخيل إليه أنه يسوي بينهن بالقراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وجالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذن بصلاته قبل أن يوفي وربما أغفى وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بصلاته. فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سن ولحما. قالت وكان يصلي من الناس العشاء ثم يوي إلى فراشه فإذا كان جوف الليل قام إلى طوره وإلى حاجته فتوضأ ثم دخل المسجد وصلى ست ركعات. يخير إليه أنه يصوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعات ثم يصلي ركعات وجالس ثم يضع جنبه وربما جاء بلال رضي الله تعالى عنه فأذن بالصلاة قبل أن يغفي وربما أغفى وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه الوتر بإحدى عشر ركعة وبليه. قال أخبرنا أحمد بن زربان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى وابن وثاب عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالليل وقالت 7 و19 سوى ركعتي الغداء. قال كيف الوتر بإحدى عشر ركعة وبليه. قال أخبرنا قوت بن سعد عن مالك عن ابن شبان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر من أبي وحدة البيضة فرغ من الضجع على شقي الأيمن وبليه. قال أخبرنا قوت بن سعد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بصفي ركعتين خفيفتين. كيف الوتر ب 13 ركعة وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عابدة بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من أبي خمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرين ثم يجلس ثم يسلم. خالفه أبو سلمة وبليه. قال أخبرنا قتة بن سعيد عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تودر. قال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي صلوات الله وتسلمت عليك يا رسول الله. ولي قال أخبرنا هشام بن عمر عن يحيى عنه هو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين يقرأ فيما هو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يركع بعد ذلك ركعتي الفجر بليه. قال حدثنا محمد بن زربدة قال حدثنا ابن أبي نضر عن حنظلة أنه سمع القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتي الفجر. القرد في الوتر وذكر الاختلاف في ذلك بليه. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدث محمد بن سلمة عن عاصم بن الأحول عن أبي مجلس أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعة ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ بها 100 آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليه. قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن كرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت في بيت ميمونة رضي الله تعالى فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت معه على يسري فأخذ بيدي فجعلني عن يميني ثم صلى 13 ركعة حذرت قدر قيامي في كل ركعة يا أيها المزمل بليه. قال أخبر العلم بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله وعد في ركعة ركعة بليه. قال أخبرنا الحسن بن عيسى قال حدثنا أبو سمد قال حدثني زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. قال رحمة الله عليه وقفه زهير بن معاوية بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوتر بثلاث في سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بليه. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكام قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس قال ثلاث مرات. خالف حسين وبأخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر بن عن ذر عن ابن أبي عن ابن أبي زع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تابع وأطاع بن سابي وبلي. قال أخبرنا عبد الله بن صباح بن عتلي قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن سابي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زع عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر به سبح اسم ربك العلى. وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد القنوط في الوتر قبل الركوع بليه. قال اخبرنا علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زويي عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن حفصه عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرا في الاولى ب سبح اسم ربك العلى وفي الثانيه ب قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه ب قل هو الله احد ويقرد قبل الركوع. فاذا فرغ قال عند فرغه سبحان الملك القدوس قال ثلاث مرات يطيل في اخرهن. قال ابو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد فلم يذكر احد منهم فيه ويقرد قبل الركوع به. قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سلمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي زا عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد به. وبيلي قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن زحادة عن زبيد عن ابن ابي زعنب عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير به سبح اسم ربك العلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. فاذا فرغ من الصلاه قال سبحان الملك القدوس قال ثلاث مرات. قال ابو عبد الرحمن شعبه ادخل بين زبيد وبين سعيد بن عبد الرحمن بن ابي زا ذره. وبيلي قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبه عن سلمه وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابي زا عن ابي رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان يقول سبحان الملك القدوس قال ثلاثا ويرفع صوته بالثلاثة ترك رفع اليدين في القنوت في الوتر به. قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة فقلت لي ثابت أنت سمعت من أنس؟ قال سبحان الله. قلت أنت سمعت من أنس؟ قال سبحان الله. قال فوهب بن جرير وبليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير انه قال حدثنا شعبة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطي. قال شعبة فديت علي بن زيد فذكرت له ذلك فقال انما يريد في الاستسقاء. فقلت له اسمعت من انس؟ قال سبحان الله. قلت اسمعت من انس؟ قال سبحان الله. قال وعبد الرحمن وقد روى هذا الحديث قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وبه. اخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا يزيد يعني ابن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا عند الاستسقاء. فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطي يرفع اليدين في الدعاء به. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا يونس بن سليم قال املى علي يونس بن يزيد الايلي يعني ابن شبن عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وصعبي وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند ذوي كذوي النحل فمكثنا ساعة نستقبل القبلة ورفع يديه. قال اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ولا تغزنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. ثم قال لقد انزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر لا نعلم أحدا رواه غير يونس بن سليم ويونس بن سليم لا نعرف والله أعلم كيف رفعوا به. قال أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثنا عبد الرب بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك ويقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي. فمن لم يفعل ذلك كذا وكذا يعني خداج. قال رحمة الله عليه. قال فهو شعبة بن الحجاج وبليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الربيع بن صاج عن انس بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعة وتبأس وتمسكن وتقنع يديك. التنوين اولى في النسخة بضمة واحدة. وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال عبد الرحمن ما يعلم أحد أن روى هذا الحديث غير الليث وشعبة على اختلافهما في أدواه في الوتر بالإيقال. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوري قال أبو عبد الرحمن واسمه ربيعة بن شبنة قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت بالإيقال. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي نعيم يحيى بن عبد الله بن سلم عن موسى بن عقبة عن علي عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على محمد النبي ما يقول في آخر وتر بالإيقال. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قدر السجود بالإيقال. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا ليث قال حدثنا وقال عن ابن شبان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعة الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية تسبح بعد الفراغ من الوتر بالإيقال. أخبرنا محمد بن الشعري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس قال ثلاثة فض الصوت بالتسبيح في الثالثة بالإيقال. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس قال ثلاثة ويمد ويمدها في الثالثة. رفع الصوت بالتسبيح في الثالثة بالإيقال. قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف بن محمد المؤدب وحرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت زبيدا عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس قال ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعة الفجر بالإيقال. أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي قال أخبرنا محمد يعني ابن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام بن سلام بن أبي سلام الحبشي قال أبو عبد الرحمن واسمه أبي سلم المنطور عن يحمد بن كثير قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي من الليل 13 ركعة 9 ركعة قائما ويوتر فيها وركعة جالسا فإذا أراد أن يركع قام قام فركع وسجد ويفعل ذلك بالوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين المحافظة على الركعتين قبل الفجر بالإيقال. أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عثمان بن عمر وابن فارس البصري قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. قال عبد الرحمن هذا الحديث لم يتابع أحد على قول عن مسروق خالفه محمد بن جعفر وعامة أصحاب الحديث شعبة وعامة أصحاب شعبة وبريه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أن سمع أبا أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح وفضل ركعتي الفجر بالإيقال. أخبرنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن جبل عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعات الفجر خير من الدنيا جميعا كيف ركعات الفجر ومتى تصلى بالإيقال. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعات الفجر ركعتين خفيفتين. قال رحمة الله تعالى عليه خالفه مالك بن مالك قال أخبرنا محمد بن سلمة عفوا قال اخبرنا محمد بن سلمة قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن لاذان الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة الاضجاع وبعد ركعتي الفجر على شق الايمن وبليه. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضجع على شق الأيمن القعود بعد الاضجاع وبليه. قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن صلت القبيل قال حدثنا ابو قدينة عن سهيل بن ابي صلان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضجع بعد ركعتين الفجر على شق الايمن ثم يجلس. قال ابو عبد الرحمن اسمه ابي قدينة يحيى بن المهلب من كانت له صلاة بليل فغلبه نوم عليه وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن محمد بن عن محمد بن المقدري عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا انه اخبر ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليه نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. قال رحمة الله عليه ذكر اسم الرجل الرضا وبليه. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن سلمان ابن ابي داود وكان يقال له بومات ليس بباس وابو ليس بثقة ولا مأمون. قال حدثنا ابو جعفر رضي الله عن محمد بن المكدر عن سعد بن جبير عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه وكتب له اجر صلاة من نوى أن يصلى أن يصلي من الليل فغلبته عينه بليه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ذبدة عن عابدة بن أبي لببة عن سويد بن غافلة عن أبي الضفاء رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. خالفه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عابدة أنه قال سمعت سويد بن غافلة قال واخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن ابن عيينة عن ابن ابي لبابة عن سويد بن غافلة عن ابي ذر عن ابي الضرداء وذكر موقوف من نمى عن صلاته او منعه منها وجعه بليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عونة عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم غلبته عينه او وجعه صلى من النار 12 ركعة من نمع عن حزبه او عن شيء منه بليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو صبوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن جبل ان سعيد بن يزيد وعبيد الله اخبره ان عبد الرحمن بن عابد القرية قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من نمع عن حزبه او عن شيء منه فقراه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قراه من الليل. وقف عبد الله بن مبارك بليه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يونس علي بن جبل ان سعيد بن يزيد وعبيد الله انهما اخبروا ان عبد الرحمن بن عابد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول من نمع عن حزبه او عن شيء منه فقراه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل. خالفه عمر فروى عن زريع عن عروه بليه. قال اخبرنا محمد بن رافع عن ليس بريه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن عروه عن عبد الرحمن بن عبد القري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من نمع عن جزئ او قال حزبي من الليل فقراه فيما بين صلاه الصبح الى صلاه الظهر كانما قراه من الليل. روى عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن عبد القري عن عمر قوله قال اخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن داود بن الحسين عن العرج عن عبد الرحمن بن عبد القري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من فتاه حزبه من الليل فقراه حين تزول الشمس الى صلاه الظهر فانه لم يفضه او قال كانه ادرك. وروى حميد بن عبد الرحمن عن عمر موقوفا وبليه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر رضي الله تعالى عنه قال من فتاه ورد به من الليل فليقرأ به صلاة قبل الظهر فإنها تعذر صلاة الليل ثواب من صبر على 12 ركعة في اليوم والليلة. وذكر اختلاف ألفاظ النقل عن عطاء للخبر في ذلك ومنه قال أخبرنا حسين بن منصور ابن منصور بن جعفر إن ليس بني قال حدثنا إسحاق بن سلمان قال حدثنا مغيرة بن زيد عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قال ابو الدرداء من هذا خطأ ولعله أراد عباسة بن أبي سفيان فصححها. ولي قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقزم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة أبلغك في ذلك خبر؟ فقال أخبرت أم حبيبة عباسة بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. قال رحمة الله عليه أخبرني أيوب بن محبد الوزان وقال حدثنا معمر بن سليمان قال سمع حدثنا زيد حدثنا معمر بن سلمان قال حدثنا زيد وابن حبان عن ابن جرج عن عطاء عن عباسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال لنا أبو عبد الرحمن عطاء بن أبي رواحة لم يسمعه من عباسة وبه قال أخبرنا محمد بن أربعين قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثني محمد بن سعد الطائفي وقال أخبرنا عطاء بن أبي رواحة عن ابن أمية قال قدمت الطائفة فدخلت على عباسة بن أبي سفيان وبالموت فرأيت منه جزعا فقلت إنك إلى خير. فقال أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صلى 12 ركعة بالنار أو قال بالليل بني له بيت في الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. خالفهم أبو يونس القشري وبني قال أخبرنا محمد بن عاد بن نعيم قال أخبرنا حبان ومحمد وكين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أبي يونس القشري عن ابن أبي رباح عن شهر بن حول وشاب عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن قالت رضي الله تعالى عنها من صلى 12 ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في أمره قال أخبرني ربيعة بن سربان بن داود الحفاري الجيزي وقال حدثنا أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس عن عباسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة من صلىهن بني له بيت في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح. خالفه زهير فروى عن أبي إسحاق عن المسيب بن ربيعة عن عباسة أخي أم حبيبة ولم يرفع الحديث بلي قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا المنعمين عن زهير عن أبي إسحاق عن المسيب بن ربيعة عن عباسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن قالت من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد وتنتين قبل العصر وتنتين بعد المغرب وتنتين قبل الفجر. ذكروا الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد في أبيه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد وقال اخبرنا اسماعيل عن المسيب بن رافع عن عباسة بن ابي سفيان عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. خالفه يعلى بن عبيد فوقف الحديث وبه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل عن المسيب بن رافع عن عباسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن قالت من صلى من الليل والنهار 12 ركعة سوى الفريضة بني له بيت في الجنة. قال أبو عبد الرحمن دخل حسين بن عبد الرحمن بن المسيب بين المسيب وبين المسيب بن رافع وبين عنبسة ذكوان ولم يرفع الحديث وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب بن بقية قال هذا أخبرنا خالد عن حسين عن المسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حدثته أنه من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. خالفه عاصم بن أبي النجود فروى عن أبي صالح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنبسة بن قال أخبرني أحمد بن حبيب بن عربين قال حدث محمد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة سوى نعم شيخ نعم شيخ عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في لي في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو قال بني له بيت في الجنة. بسم الله قال عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث سهيل بن ابي صرع واختلف عليه فيه بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سلمان عن سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما صلى في يوم 12 ركعه سوال فريضه بنى الله له بيتا في الجنه. قال ابو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطا ومحمد بن سلمان ضعيف وقد خالفه فليح بن سليمان. فروى عن سهيل عن ابي اسحاق وبليه. قال اخبرنا احمد بن الازهري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن ابي صالح عن ابي اسحاق عن المسيب عن بسد عن ام حبيبه رضي الله تعالى لعنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر واثنتين بعد واثنين بعدها واثنين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب عندنا وفليح ليس بالقوي في الحديث والله أعلم. وقد روى هذا الحديث حسن بن عطية عن عنبسة عن عبسة بن أبي سفيان بغير هذا اللفظ. وبليه قال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن العطار وقال حدثنا إسماعيل وابن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو وهو الأوزعي عن حسن بن عطية قال لما نزل بعنبسة فجعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قال أنه قال من ركع نعم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد حرم الله لحمه على النبي فما تركتهن منذ سمعتهن. تابع مفعول نعم. انقطع الصوت الآن بفضل الشيخ الاتصال وكنت أتابع يعني كنت أسمع الهمس والخرفشة وأصوات عند فضيلة الشيخ فكان الاتصال مفتوح الحمد لله. فنقرأ من أول تابعه مكحول إن انقطع عنده الصوت أو نقرأ قبله حديثين إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم الساعة الآن؟ 43 ولا 9؟ أقرأ من الحديث 1484 إن شاء الله ويكون المجلس هذا المجلس اللي قرأنا اليوم العاشر أليس كذلك؟ هذا العاشر اليوم؟ طيب الحمد لله. طيب يكون المجلس 11 إن شاء الله تعالى من أول الحديث 1484 وكنا قد قرأناه لكن انقطع الصوت في أول الباب تمام مكحول. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم والحمد لله رب العالمين. إلى 1:49 دقيقة قطع الصوت. طب لم تصلني إلى الآن أي رسالة للشيخ محمد بن عبد الحبشي كما بينت أول ما وصلني خبر إن شاء الله تعالى سأعطيه في إعلان. ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.